السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة، أي أماكن للعبادة. بعد أن هدم فرعون أماكن عبادتهم، أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتخذوا من بيوتهم أماكن للعبادة، وليس معناها أن يتخذ الناس بيوتهم قبلة يصلون إليه، ولكن اجعلوها مكان للعبادة. في قوله سبحانه وتعالى في سورة هود: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي يتبعه شاهد منه، وليس بمعنى التلاوة القراءة، ولكن هنا يتلوه بمعنى يتبعه. والذي هو على بينة من ربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والبينة من ربه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويتلوه شاهد منه أن يتبعه شاهد من ربه سبحانه وتعالى، وهو القرآن الكريم.